السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، الفقه وأصوله، وأيضا الحديث وأصوله، والكلام على الكتب الستة، وأيضا التفسير. نسأل الله على إتمام ذلك، ونسأل الله أن يجعله ابتغاء وجهه الكريم، ونسأل الله لله في عليائه أن يجعله نصرة لسنة سيد المرسلين. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والعلم طول الملازمة، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حينا أبدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. اليوم نختم كتاب الصلح، اليوم بإذن الله نختم كتاب الصلح، وهو يسير بإذن الله. يعني كتاب المعاملات، أعرف أن فيه بعض الأمور الصعبة، والصعوبة هنا ليست في أصل المعاملة، يعني الصعوبة ليست في أصل أدلة المعاملة أو أصل المعاملة، لا، الصعوبة في التصوير، لا سيما لأننا في عصر غير العصر الذي كتب فيه أو شرح فيه، لأنه حقا فرق يعني أكثر من 600 سنة أو 700 سنة، فالمسألة هتكون غير متصورة فيما يصوره المصنف. فبنحاول قدر الإمكان أن نقربه أو نقرب المسافات أو التصوير فيما نحن فيه في هذه الزمانات، وأيضا لا نضيع ما صوره المصنف تمثيلا للباب، لكننا في كل مرة نؤكد على تصوير أصل المسألة، لأن المهم أنك تتعلم أصل المسألة، لأن المعاملات المعاصرة لن تتقن فيها ولن تستطيع أن تكون يعني من الذين يستطيعون أو ينبرون لحل المشكلات والمعضلات الاقتصادية في الوقت المعاصر حتى تتقن هذه الأصول، لأن هو الأصل أنك الشرع هو الذي يحكمك في كل معاملة سواء كانت معاصرة أو غير معاصرة. فهو التصور أصالة للتأصيل، وإتقان التأصيل هو الأصل، وبعد ذلك الصور التي يطرحها المصنف نحاول تصويرها، وأيضا نحاول استبدال هذا التصوير بتصوير في معاصر يكون قريبا لطلبة العلم. ولذلك نحن يعني النفس سيكون طويلا في كتاب المعاملات، ونحن يعني داخلين على الحوالة وأيضا على الوقف وغير ذلك من الكتب المهمة والعرية، فهذه كتب مهمة أيضا، التصوير لها هو المهم في هذا الباب. فإذا انتهينا منه يسهل بعد ذلك كتاب كتب النكاح والطلاق وأيضا الحدود، فإن شاء الله يتم الكتاب تماما بإذن الله، وكتاب المجموع بإذن الله يتم، والله جل في علاه لن يضيعنا. نسأل الله أن ييسر لنا هذا الأمر ما حيينا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم. فبالعلم تحيا القلوب، وبالعلم تحيا هذه الأمة، والأمة التي تتعرى عن العلم لا قيادة لها ولا سيادة ولا ريادة لها بحال من الأحوال. مادة التمكين ومادة القيادة هو العلم، فأسس هذا الباب وأصله وأوجده، ثم ذلك سترى أن سبل القيادة والسيادة ستأتيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو تعاون. قلنا بأن مسألة المصالحة، هذه المصالحة يعني مقصد من مقاصد الشريعة، وهي تدخل في أكثر من عقود، ليس عقود المعاملات فقط، تدخل في أكثر من العقود. وبينا بأن العلماء كيفوا ما فعلته سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مصالحة، صالحته حتى لا تطلق، وهذا فتح بابا وأفاقا كثيرة جدا لطلبة العلم أن ينظروا في هذه العصور على مسألة المصالحات في هذا الباب. فسودة لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة قد يعني عليكم السلام وبركاته، وكانت امرأة قد كبر سنها، وهي قالت عن نفسها بأنها لا أرب لها في الرجال، فقالت: يا رسول الله، لا أرب لي في الرجال، وإني امرأة كبر سني. ثم قالت ليلتي ونوبتي لعائشة، لكن لا تطلقني، أريد أن أكون زوجا لك في الأخيرة في الجنة. شوف فقه راقي سامي. فقبل منها من حسن خلقه ومن رفعة وسمو تعامله، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذمته حتى تكون زوجا له في الأخيرة. اللهم ارزقنا هذا الفقه يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين والنبيين. فصالحته على نوبتها وعلى يومها لعائشة على ألا يطلقها، فصالحها على ذلك وارتضى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو تعاون على إعادته بنقضه، بنقض الجدار الذي بينهما، هل وقفنا يعني وقفنا عند هذا أم وقفنا عند قولي أما الجدار المشترك؟ احنا انتهينا من الجدار المشترك. نعم وقفنا عند هذه. ولو تعاون، ما زلنا نتصور المسألة، الجدار المشترك بينهما وهذا الجار مشترك بينهم، إذن لكل حق في هذا الباب. أنهينا، نعم الحمد لله. قال هذه تتم لها، ولو تعاون على إعادته بنقضه، هذا انتهينا منه يا باشمهندس. يبقى معنى ذلك أننا انتهينا منه جميعا. عامة نقرأ قراءة سريعا ونصل إلى الفصل. ولو تعاون على إعادته بنقضه بعدما نقضوا الجدار الذي بينهما وكان مشتركا، عاد لما أعادوا بناءه، أعادوا بناءه على الاشتراك، لأنه ملك لهما فكان على الاشتراك. ولو انفرد أحدهما بإعادة نقضه وشرط له الآخر زيادة جاز، يعني بعدما أعاده قال أنا تعبت فيه وأنا أنفقت عليه فالزيادة لي، فجاز ذلك وكانت في مقابلة عملي من نصيف نصيب الآخر. كذا أطلقوها استدرك الإمام فقال هذا إذا جعل له الزيادة في الحال لتكون الأجرة حاضرة، أما إذا شرطها بعد البناء فلا صح لأن أعيان لا تؤجل. والصحيح أنه كما قلنا على ما اشترط في الزيادة، وهذه الزيادة تكون مقابلة لعمله في هذا الجدار المشترك بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا يختم به الصلح، يعني هذا الفصل يختم به كتاب الصلح، نكون قد انتهينا منه بفضل الله جل في علاه. قال فصل: ولو تنازع يعني المالكان لدارهما بالمجاورة، لو لو لو امتلكا جدارا بينهما ولم يكن مشتركا، ولم يكن مشتركا. فصل: ولو تنازع جدارا بين ملكهما، هذا دار على اليمين والاخر دار على اليسار مقابل له، وهناك جدار بينهما، كل منهما يدعي انه له، كل منهما يدعي انه خاص. احنا انتهينا بهذا، انا حتى الجزئيه التي شككنا فيها اتيت بها. قال: ولو تنازع جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء احدهما بحيث يعلم انهما بنيا معا فله اليد، يعني لو كان متصل فيه غرز او مشترك في البناء في الجذور مع دار من الدارين فهذا كأن اليد عليه، كأنه جاء كأن رجلين أتيا إلى القاضي يختصم في في في في في إبل أو في بعير أو في دابة وكانت في يد أحدهم، فالقوة مع من في يده، يقسم وينتهي الأمر، فكانت في يد أحدهم. فهنا يقول لو فإن اتصل ببناء أحدهم، يعني لو تتخيل الجدار بينهما جذور الجدار ملتصقة بدار من الدارين مشتركة معها في قاعدة في جزئية من الأرض، فكأنه هنا أتى بها في يده مع التنازع والمخاصمة هي في يده، فصارت القوة له، فله اليد لأن اتصار به أمارة ظاهرة على يده وتصرفه. ومن صور ذلك أيضا أن يدخل نصف إلى بنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص، ونصف من جداره الخاص في المتنازع فيه، ويظهر ذلك في الزوايا. والمعنى الجدار اللبنات الطوب، يعني الطوب موجود ملتصق بالدار، وأيضا الجدار أصل جدار الدار في منتصف هذا الجدار، فهذه كأنها كما قلنا بأنه في يده على يده، كأنها في يده، وصارت القوة له في هذا الباب. وإلا أي وإن لم يحصل الاتصال المذكور بأن كان منفصلا عنهما، يعني الجدار وسط، لا لا لا أصل الدار الأولى عليه ولا أصل الدار الثانية مشتركة معه، هو في الوسط بينهم، وكل منهما قد ادعى. يعني قلنا دائما القاعدة الشرعية التي أتت بها أو أتى بها الشرع للمصالحة، حتى دعك من المصالحة والتراضي، أصل فصل الخطاب في المصالحة في النزاع هو أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإن كان مدعيين وإن كان يعني ليس لهما البينة فكل منهما يحلف مدع ومدعى عليه. فتصنيف هؤلاء تصنيف الاثنين كل منهما مدعي ومدعى عليه، إذن سيدور عليه اليمين أو تدور عليه المطالبة بالبينة، وهذا هذه قريحة الذهن عند القاضي هو الذي يفصل في هذا الباب. فإن كان منفصلا عنهما أو متصلا بهما اتصالا لا يمكن فيه الإحداث أو يمكن، أو متصلا بأحدهما فقط ولكن لا يمكن إحداثه، فلهما لما لهما؟ لأنه صار حرا وصار الأمر على الادعاء بينهما، وليس عندنا سمت مرجح يرجح لنا أنه لواحد منهما. فإن أقام أحدهما بينة قضي له، ولأن المسألة دائرة على البينات، اليمين على المدعي والبينة البينة على المدعي أعتذر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال قال ويعني لو كانت المسألة بالدعوة لادعى أناس أموال أناس ودماء أناس، ولكن المسألة ليست على التشهي، بل المسألة دائرة على البينات التي يغلب على الظن أنها تظهر الحقائق. فإن أقام أحدهما بينة قضي له، لأن البينة مقدمة على اليد، يعني حتى ولو كان يعني فيه بعض الالتصاق وجاء بالبينة فالبينة تقدم حتى على اليد، يعني لو جاء الرجل بالدابة في يده هي تعطيه قوة، لكن الأقوى هي البينة، لأن البينة تظهر أنه احتمالية أنه وجدها في الشارع أنها أتته جائعة، الاحتمالية هذه واردة، لكن الكلام بأصله وأسه وأساسه على البينات. فمن أتى بالبينة كان أقوى شيء يعني يظهر الحق هو البينات، ولأن البينة مقدمة على اليد. وإلا أي وإن لم يقم أحدهما ببينة وأقامها كل منهما حلفا، يعني لو كانت البينة هنا والبينة هنا فتعارضتا تساقطتا، إذا حدث التعارض تساقط، فلا تكون لواحد منهما كأنهما لم يأتيا بشيء، فيبقى أيضا بينهما القسم. أي أقسم كل واحد لصاحبه، لأن كل واحد منهما مدعي عليه ويده على النصف، فالقول قول فيه كالعين الكاملة، ويحلف كل منهما على النصف الذي في يده على الأصح. فإن حلف يعني حلف أحدهما وحلف معا، فإن حلف أي حلف كل منهما على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي بيده، يعني لو تخيلتم الآن نصف، يعني لو كان بينهما الجدار نصف ملتصق لزيد ونصف ملتصق عند عمرو، فهنا أصبحت القوة اليد على نصف من زيد واليد الأخرى على نصف لعمرو، فصارت مناصفة هنا الآن. فالقسم هنا وكل منهما لم يأتي ببينة، أو كل منهما أتى ببينة مقابلة البينة الأخرى فتساقط، فنقول هنا أما زيد فيقسم على أن النصف الذي يدعيه عمرو ليس له بل هو له، لأنه هو فيه إقرار أن النصف هذا نصف له ونصف له، ويقسم عمرو على أن النصف الذي يدعيه زيد زيادة على النصف الذي أقر له به، يدعيه زيد ليس له بل هو له فيستحقه. لأن كل منهما في يده نصف ويدعي النصف الآخر، كل منهما في يده نصف ويدعي النصف الآخر، فالقسم هنا على النصف الآخر لكليهما. قال المصنف أو نكل جعل بينهما، يعني نكل نكل يعني زيد قال لا أقسم، ما أقسم على تراب وأرض وطابوق، وجاء عمرو فقال لا أقسم فنكل، فلم يقسم الأول ولا يقسم الثاني، لم تفصل المسألة فهو بينهم، كل على النصف الذي ادعاه وانتهى الأمر. فهو بينهما كل على النصف الذي ادعاه. فلو نكل كان بينهما لظهر اليد، وإن حلف أحدهما أو أي ونكل الآخر قضي له أي بالكل. والمعنى زيد أقسم أن النصف الذي بيد عمرو له، ونكل عمرو ولم يقسم، قلنا إذن البينة طالما ادعى اليمين على ما أنكر، فإذن النصف الثاني يذهب إلى زيد الذي أقسم، وأنت نكلت ولم تقسم، إذن لم تستحق النصف، وهو الذي استحق النصف الذي تحت يدك. وهذا كله كما قلنا منبثق من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيانة على المدعي واليمين على من أنكر، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وهذه يعني ليس فيها ترجيح ما بين الالتصاق باللبن أو بالطوب أو بغير ذلك. قال المصنف ختاما لكتاب الصلح، قال: ولو كان لأحدهما عليه جزوع لم يرجح، يعني جزوع أو جزوع نخل أو غير ذلك عليه على الجدار، يعني هذا ليس مرجحا، لأنها قد تكون هذه الجزوع بالإجارة أو بالبيع، أو يكون قاضي قضى بها فلا يترك المحقق بالمحتمل. هذه الاحتمالات تعتريها، وجود الجزوع على الجدار يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. وطبعا علمانا كانوا يقولون دائما حتى في الأدلة: إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. والاحتمال أنا كما قلنا والاحتمال وارد في عليه، فينزل منزلة الإعارة، لأن الإعارة هي أضعف الأعمال، فينزل على الأضعف لعدم المرجح. والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو على السقف، أي بأن يكون السقف عاليا فينقب، يجعل خرقا ينقب رأس الجدار ويوضع رأس الجزوع في النقب، فيصير البيت بيتين، يعني يصير الأمر على الاشتراك بينهما، فيكون في يدهما لاشتراكهما في الانتفاع به أولا، أي وإن لم يكن إحداثه كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار، الزجاج يعني مثلا، لو قلنا الزجاج لا يمكن أن يكون ويستقر على الجدار بسبب الدقة أو الطول، فلصاحب السفل الاتصال ببناياته على سبيل الترصيف. هنا المسألة لو قلنا على علو وسفول، فينظر في هذا الباب، لو استطاعوا الانتفاع بينهما كان هذا على المصالحة، ويكون الأمر بينهما، يكون جدار بينهما، وإن لم يكن لا يصعب الانتفاع، فيكون الأمر لو كان امتلك الأسفل والأسفل به الانتفاع لصاحب الأسفل هو الذي ينتفع به لا لصاحب الأعلى، لأنه أقرب إلى يده في هذا الباب. إذن عليكم السلام عليكم. إذن هذه المسألة مسألة خاتمة لمسألة الصلح، وهي النظر في المتنازع عليه، لو كان يمكن الانتفاع به كان أجود ما يكون. ويمكن أن نستدل على هذه المصالحة في الجدار بحديث صريح في السنة. ما هو الحديث الذي يمكن أن نقول أنه يطابق هذا التصوير في الجدار بين بيتين والانتصاف بينهما ومسألة المصالحة عليهما؟ حديث لكن طبعا ليس على هذه الصورة، لكن أقصد أقول يستدل لهذا التصوير، لأنني قلت لو تصور طالب العلم أصل التصوير صح له بعد ذلك أن يستطيع أن ينزل كل معاملة معاصرة على هذا التصوير. ما الحديث الذي يمكن أن يكون ناجعا نافعا في مثل هذا الباب؟ نعم، حديث الزبير مع اليهودي: اسق يا زبير ثم اسق اليهودي. ممتاز ممتاز، هو جيد جدا في مسألة الشراج الحرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير، كلام جيد جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسألة على المصالحة وقال ثم اترك الماء، ثم بعد ذلك لما قال له أو كان ابن عمتك فاشتد عليه في الحكم، فجعل الأمر على الأحقية. ممتاز، لكن أظهر منه في حديث أظهر منه جدا في هذا الباب، ما هو؟ ما زلتم تفكرون؟ حديث الجرة رجلان من بني إسرائيل، رجل اشترى رجل اشترى بيتا فوجد فيه جرة من ذهب، فذهب لصاحبه قال اشتريت البيت ما اشتريت الذهب، قال انت اشتريت البيت بما فيه، فتنازعوا في الجرة، فجعل الأمر على المصالحة، قال زوج ابنك لابنته وبذلك يستفيدون من الجرة. كانت هذا على سبيل المصالحة، فيكون هذا أيضا دليل يؤصل للمصالحة في هذا الباب على مسألة التراضي في هذا الباب. نعم.